إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 82 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: باب بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا في المرة الماضية، ما أحسن ما بدأ الآجري بتثبيت خلافة الأربعة، ثم بعد ذلك ذكر الفضائل، ذكر فضائل الأربعة وغيرهم. فالذي يعني يقدم وهو من الأهمية بمكان تثبيت خلافة الأربعة، لأن هذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، أي في هذا الباب، في باب الإمامة والخلافة، يعتقدون أن أول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تأمل كيف الأجوري رحمه الله بدأ بهذه البداية: فمن شمله الإسلام ومن ذاق طعم الإيمان لا يشك في هذا، أن أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، وأن هذا كان عن شورى بين المسلمين، حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يكون الأمير منهم، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وبين لهم أبو بكر أن هذا الأمر إنما هو في قريش بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتمت البيعة لأبي بكر الصديق بإجماع المسلمين، حتى علي رضي الله عنه كما سنذكر بالإسناد الصحيح في ذلك. فقال: لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا. لماذا؟ قال: وذلك لدلائل خصه الله الكريم بها، وخصه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وأمر بها بعد وفاته. منها، ويحسن أن ترقم هذه الأمور، أنه أول من أسلم من الرجال، فإذا هذه الأمور الموجبة لأن يكون أبو بكر هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من أسلم من الرجال، الثاني وأول من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الثالث وصحبه أحسن وأحسن الصحبة، الرابع وأنفق عليه ماله ماله كله لما جاء بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الخامس وصاحبه في الغار، وصاحبه في الغار أو وصاحبه في الغار. السادس والمنزل عليه السكينة كما في هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال: وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا بكر، فإنه أخرجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه معاتبة للمؤمنين، فخرج أبو بكر من هذه المعاتبة لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار. الثامن والصابر معه بمكة في كل شدة. التاسع ورفيقه في الهجرة. العاشر ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة، فأمر أن يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس ولا يتقدم غيره، وصلى صلى الله عليه وآله وسلم خلفه. الحادي عشر وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وقال لبلال: إن أبطأت فقدم أبا بكر فليصلي بالناس. الثاني عشر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمن الناس علي، أمن من المنة يعني أكثر الناس نعمة علي ومنة علي في صحبته وماله أبو بكر. الثالث عشر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار، وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا بكر إنما حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: فكل هذه الخصال، فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده، لا يشك في هذا مؤمن. فهذا من العقائد التي لا بد من اعتقادها، فهذه الخصال وهذه الفضائل أوجبت تقديمه رضي الله عنه. قال: وأما ما كان بعد وفاته، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رواه جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك تعرض بالموت، بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكما ذكرنا قبل ذلك أيها الإخوة عن ابن عبد البر أن مسائل الإجماع لا يتكلف في الاستدلال لها، هذا أمر مجمع عليه، ما في شك في هذا، فالمسلمون أجمعوا على هذا. طبعا لأن يعني في هذا الزمان كثير من المرجفين يشككون في هذه الثوابت، في هذه الأمور الثابتة. فمثل هذه الأمور التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة يكفيك في ذلك إجماعهم ولا يجوز لك مخالفتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ثم بايعه المهاجرون والأنصار. ماذا تريد بعد؟ ثم بايعه المهاجرون والأنصار كلهم معرفة منه بحق أبي بكر وفضله، وبايعه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لهو أول من بايعه من بني هاشم. وروى الشعبي عن شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقت ما قتل: استخلف علينا. فقال: ما أستخلف، ولكن إن يرد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قام بعدما بويع له وبايع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأصحابه قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال: فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، لا نقيلك نحن، لا نقيلك، يعني كما طلبت، لا نقيلك يعني لا نعفيك من الإيش؟ من الخلافة، ولا نستقيلك يعني لا نطلب منك أن تستقيل. قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ وقال علي رضي الله عنه في حديث طويل، وقد دخل عليه عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد، وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجمل فقال: هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما أنا، أو أما أن يكون عندي، أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت أخا تيم ابن مرة. أخا تيم ابن مرة هو أبو بكر، لأن أبو بكر تيمي. ما تركت أخا تيم، ما تركت أخا تيم ابن مرة ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم نبي رحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما وأياما وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه أن يعلمه بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا حديث معروف رواه البخاري ومسلم. يقول علي وهو يرى مكاني: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا. صحيح، أمر الصلاة أيها الأخوة أمر مهم. الصلاة يعني خير الأعمال، خير الأعمال الصلاة، فينبغي العناية بها في اختيار الإمام الذي يصلي، والعناية بأوقاتها وبناء المساجد لها كما في هذه البلاد الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في ولاة أمورها والقائمين عليها، يبنون المساجد ويحسنون بناءها وفيها دعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف منا اثنان ولا شهد أحد منا على أحد بالشرك، يعني ما في فرقة، لأنه عند الفرقة يحصل التكفير والرمي بالشرك وغير ذلك. ولا نقطع منه البراءة، ولا نقطع منه البراءة، وهذا الأثر ربما يأتي، يعني ما في أحد يشهد على أحد منا بالشرك ولا ولا يتبرى بعضنا من بعض، يعني معناه أن الولاية بين المؤمنين والمودة موجودة والأخوة والكلمة واحدة. قال: فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين: ثم ذكر علي رضي الله عنه عمر ابن الخطاب، فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له، وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله. وصدق علي رضي الله عنه. وروي عن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رحمه الله فصلى بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال: وروى عبد خير قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قد نبهنا على هذا، يعني أحيانا يقال وتكريم الوجه يعني ليس خاصا بعلي وإنما يقال رضي الله عنه، فرضى الله تبارك وتعالى أعظم النعم، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر، أكبر من نعيم الجنة، فأعظم النعم على الإنسان أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء. قال: فأثنى عليه، ثم قال: ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر. ولذلك هم عمر رضي الله عنه مرة أن يقسم كنز الكعبة، هم أن يقسم كنز الكعبة، كنز الكعبة الذي الناس كانوا يلقون فيها من الذهب والفض. يقول: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقتها، يعني لا ذهب ولا فضة. فقال له الحجبي: ما أنت بفاعل. يقول لعمر: ما أنت بفاعل، لن تفعل. قال له: ولما؟ قال: ما فعله صاحباك، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. فعمر رضي الله عنه إنما سار بسيرة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر. ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. نعم، وذكرت لكم قبل ذلك الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري. قال: إني والناس، يعني قد اجتمعوا على سرير عمر، قال: فإذا رجل من خلف يقول: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وقمت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، والله إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. قال ابن عباس: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، فإذا هو علي بن أبي طالب، فكان مع أبي بكر يؤازره ويعاضده، وكان مع عمر يؤازره ويعاضده، وما فارقهما قط رضي الله عنه وأرضاه. وقال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. قال محمد بن الحسين: هذا كله مع ما يروي أو مع ما يروى عن علي رضي الله عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يدل على ما قلنا. وسنذكر فضلهما من قول علي رضي الله عنهم: ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، ويذل به نفس كل رافضي وناصب. هؤلاء الغلاة في الصحابة، الرافضي الذي يكفرهم، والناصب الذي يناصب أو ينصب العداء لأهل البيت. فنحن نتردى عن الصحابة ونحب أهل البيت، لكن لا نغلو فيهم. قال: قد خطي بهم عن طريق الحق، وسلك بهما طرق الشيطان، فاستحوذ عليهم فهم في غيهم يترددون، وعن طريق الرشاد متنكبون. قال: باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا. الحديث الأول في البخاري ومسلم، حديث جبير بن مطعم، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء، فمرأة أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت. فقال: إن لم تجديني ائتي أبا بكر. وتأمل كيف بدأ الأجر بهذا الحديث، لأنه واضح الدلالة، لأنه واضح الدلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. حديث رواه البخاري ومسلم، والذي بعده كذلك، والذي بعده أثر ابن أبي مليكة عن أبي بكر، رجاله ثقات. قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله. صحيح، لا يقال خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون لمن يغيب، والله تبارك وتعالى لا يغيب. الذي بعده أيضا، الذي بعده أثر عبد الله بن جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، إسناده حسن، قال: ولينا أبو بكر رضي الله عنه، فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا، فهذا أعظم ما يميز يعني الخليفة، أن يكون رحيما. نعم، وهذا مما نشهد به أيها الإخوة لولاة أمر هذه البلاد، فيهم رحمة على شعبهم وعلى المقيمين على أرضهم، ويعالجون الأمور بحكمة. نسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم. الذي بعده أثر شقيق بن سلمة عن علي، هذا إسناده ضعيف جدا، وله بديل صحيح، وله بديل صحيح، ذكره الشيخ وليد في الحاشية: قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه أو ما قبض عليه نبي من الأنبياء ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه. الذي بعده إسناده ضعيف. الذي بعده إسناده لا بأس به، عن أبي الجحاف قال: قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال: فيقوم علي رضي الله عنه أوائل الناس يقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ هذا إسناد لا بأس به، وفيه دليل أن علي رضي الله عنه يعني بايع من أول الأمر. وعندنا حديث عظيم في هذا، وهو أن علي رضي الله عنه والزبير بايعا مع المبايعين ولم يتخلفا عن البيعة، وهو ما رواه الحاكم المجلد الثالث صفحة 76، والبيهقي المجلد الثامن صفحة 143 بإسنادين صحيحين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما قعد أبو بكر على المنبر للبيعة قال: أين علي؟ فجيء به فقال له: يا ابن عم رسول الله، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. ثم قال: أين الزبير؟ ثم قال له مثل ما قال لعلي. هذا الحديث ذهب الإمام مسلم إلى شيخه ابن خزيمة، الإمام مسلم صاحب الصحيح ذهب إلى شيخه ابن خزيمة فسأله عن هذا الحديث، فكتب له ابن خزيمة الحديث وقرأه عليه، فقال مسلم لشيخه: إن هذا الحديث يساوي بدنه، لأنه في إيش؟ في إثبات بيعة علي رضي الله عنه في أول الأمر. قال مسلم لابن خزيمة: هذا الحديث يساوي بدنه. فقال له: إنه يساوي بدرة، والبدرة البدرة مثل اللي احنا نسميها عندنا في مصر الغرارة، شوال كبير، وهذا وعاء يسع 10,000 دينار، 10,000 دينار. والدينار كم؟ 4.25 جرام. فإذا هذا حديث عظيم في إثبات مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر من أول ليش؟ من أول الأمر. والذي بعده يعني إسنادهما ضعيف، والذي بعده ضعيف جدا، وكذلك الذي بعده ضعيف جدا، والذي بعده حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، هذا موضوع. والذي بعده حدثنا عمر بن أيوب السقطي، هذا ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ونذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضي الله عنه. لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه، ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا. المهم، وذكر يعني كلاما طويلا أبين يعني فيه قوله وأحدبهم على الإسلام لما ذكر من صفات أبي بكر أخوفهم لله تعالى وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام. أحدبهم أي أعطفهم، يقال حدب عليه بمعنى عطف عليه. قال محمد بن الحسين: من يقول على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله فقد افترى على علي بن أبي طالب ونحله، يعني نسبه إلى ما قد براه الله عز وجل منه. فإذن أيها الأخوة، كما عرفنا هذه أمور مجمع عليها، وإنما يعني التذكير بمثل هذه الأدلة مما يزيد المسلم إيمانا بهذه العقيدة الصافية. الذي بعده أثر عبد الله بن جعفر، وهذا ذكرناه وهو صحيح. قال محمد بن الحسين يورد شبهة، فإن قال قائل: فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. هذا صحيح، هذا ثابت في صحيح البخاري: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. الآن هذا مدح ولا ذم؟ كانت بيعة أبي بكر إيش؟ ها؟ فلتة وقى الله شرها. تعرف الشيء الفلتة اللي هو إيش؟ فلت يعني مر بإيش؟ مر بسلام وبسهولة، الحمد لله. فهو يعتبر أن هذا يعني فلت يعني كده غصب عن الناس. لا، بيعة أبي بكر إنما كانت عنشورة في السقيفة، وأهل الحل والعقد يجمعوا على ذلك. ثم جلس أبو بكر للناس فبيعوه. قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وليس هو ذما لها يا جاهل، هكذا يقول. فإن قال كيف، كويس أنه يقول كيف، يبغي يتعلم. قيل له: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودوفن، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فمضى إليهم أبو بكر ومع عمر رضي الله عنهما، وخشي أن يحدثوا شيئا لا يستدرك سريعا. يعني تحدث الأنصار شيئا لا يستدرك سريعا، فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام. وهذا هو المطلوب في حال الفتن. في حال الفتن أن المرء يحسن الكلام. قال: ووعظهم، فقال منهم قائل: منا أمير ومنكم أمير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلو تم هذا، إيش هو اللي هو منا أمير ومنكم أمير، هذا ما يجوز في الإسلام، هذا ما يجوز في الإسلام. يعني أنت داخل دولة مسلمة، فهذه الدولة البيعة لأميرها وسلطانها، لا يجوز لك أن تبايع شخصا آخر، كما عليه يعني جماعة الإخوان المسلمين يبايعون بيعة داخل إيش؟ داخل بيعة، هذا ما يجوز، هذا شق لعصا المسلمين. قال: فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم، واختلفت الكلمة، لأنه لا يجوز أن يكون خليفتين في وقت واحد. فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال: لأن أقدم، اللام هنا الموطئة للقسم، يعني والله لأن، فهي لام مفتوحة، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قال لأبي بكر: مد يدك أبايعك. فمد يده فبايعه، فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر. لماذا؟ لأن عمر، لأنهم يعرفون فضل إيش؟ فضل عمر، وأنه ليش؟ المحدث الملهم. ويعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان إيش؟ لكان عمر. فكانوا يعرفون قدر الناس، فلما وجدوا عمر مد يده وبايع قال خلاص هذا هو الحق، فكانوا يعرفون الحق. إذا انشرحت صدور كبرائهم له. تأملوا في لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وخرج المرتد، فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فرد عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. يقول عمر فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال إيش؟ فعرفت أنه ليش؟ أنه الحق. فاستدل بشرح صدر أبي بكر للقتال أن هذا هو ليش؟ أن هذا هو الحق. وكذلك المهاجرون والأنصار في السقيفة لما وجدوا عمر رضي الله عنه وفضائله معروفة قام فإيش؟ قام فبايع، فعرفوا أن ذلك هو ليش؟ هو الحق. نقول لهؤلاء الصغار الآن الذين فارقوا دولهم وتجمعوا فيما زعموا دولة إسلامية، يعني ما عندهم أي اعتبار للكبراء علماء المسلمين في كل دولة من الدول، يجتمعون مع ولاة أمرهم. ما يكفيكم هذا؟ ما يكفيكم تصرف الكبراء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البركة مع أكابركم، وإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الشاهد ماذا أيها الإخوة؟ أن عمر لما فعل هذا فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين، لم يختلفوا عليه. وجاء علي بن أبي طالب فبايعه، وجاء الزبير فبايعه، وجاء بنو هاشم فبايعوه. فقول عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلت، يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب، مرت بسلام والحمد لله، لم يسفك فيها دم ولم يختلف عليه الناس. فهذا مدح لها ليس بذم يا من يطلب الفتنة. فأصحاب هذه الأسئلة إنما يطلبون ليش؟ الفتن. الذي بيعة أبو بكر كانت فلتة، هذا صاحب فتنة أيها الإخوة، هذا صاحب فتنة. فقال ليس بذم لها يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل. الذي بعده أثر عبد الله بن مسعود صحيح، قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر رضي الله عنه. رجوع الأنصار كان رجوعهم بسبب كلام قاله عمر، جعل الله تبارك وتعالى كلام عمر سببا لرجوعهم عما عزموا عليه، منا أمير ومنكم إيش؟ ومنكم أمير. قال لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا اللهم نعم. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ الآن تبغون منكم الأمير ويصلي بأبي بكر؟ قالوا كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. نعم، فلم يكن للشيطان فيها نصيب. الذي بعده حديث صحيح رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف، ائتني بكتف يعني عظم يكتب عليه، حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف أو لا يختلف عليه بعدي. سبحان الله، كل من كان في قلبه يعني ذرة من إيمان وذرة من عقل وفهم، يعني ماذا يكتب؟ ماذا كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر؟ قال كتابا لا يختلف عليه بعدي. قالت فلما قام عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. فكونوا مطمئنين أيها الإخوة بهذه العقيدة، ولا يعني يزعجنكم إرجاف المرجفين. نحن في زمان يحتاج إلى التمسك، معرفة هذه العقيدة والتمسك بها، وعدم الانشغال بمن يعني أضله الله تبارك وتعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف على أبي بكر رضي الله عنه، أو ما اختلف على أبي بكر رضي الله عنه، بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنو هاشم على بيعته، والحمد لله على رغم أنفي كل رافضين مقموع ذليل، قد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مذهب السوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.